محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين، إسناد لين لأن فيه مجهول، مجهول الحال. هذا الحديث ظاهره واضح أنه في يوم عيد أصابهم مطر، فلم يخرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وصلى بهم في المسجد. هذا ظاهره منطوقه ومفهومه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في الصحراء خارج البنيان. كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين الأضحى والفطر، كان يصليهما في المصلى، والمصلى قريب من مسجد الغمامة المعروف اليوم. كان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، لكن لما وجد العذر وهو المطر ما استطاعوا أن يصلوا في الصحراء، صلى بهم في المسجد عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن صلاة العيدين تصح في المصلى وفي المسجد، وأنه إذا كان هناك عذر من مطر أو رياح شديدة أو برد شديد أو نحو ذلك فيصلونها في المسجد. بقي أنه أيهما أفضل، الصلاة في المسجد أم الصلاة في المصلى؟ الجمهور على أن الصلاة في المصلى أفضل. لما؟ لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي داوم عليها. والمطلوب في صلاة العيدين خروج الرجال والنساء والصبيان والفتيات، يخرجون يشهدون هذا المشهد العظيم والمحفل الكبير. والغالب أن المساجد لا تتسع لهذا الحشد الكبير، فلذا استحب أن يصلى صلاة العيدين في المصلى خارج البلاد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الصلاة في المسجد أفضل إذا اتسع المكان. نقول له يرحمك الله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. يقول: إن المسجد أنظف وأطهر وأفضل بقعة من الصحراء وغير ذلك تعليلات، وهذه تعليلات مقبولة، لكن في جانب النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيدين في الصحراء لا يلتفت لهذه التعليلات. إذن فصلاة العيدين جائزة والحمد لله في المسجد وفي الصحراء، أيهما أفضل؟ نقول إذا لم يكن هناك مانع من الصلاة في الصحراء فالصلاة في الصحراء أفضل، أما إذا كان هناك عائق أو مانع يمنع فلا بأس أن تصلى في المسجد إذا اتسع الوقت، إذا اتسع المكان، وإذا لم يتسع المكان فلا بأس أن يخصصوا أكثر من موقع للصلاة، واحد في الشمال، واحد في الجنوب، أو واحد في الشرق، واحد في الغرب، وهكذا. والتعليلات لا ينظر إليها مع وجود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بالاتباع. بقي موضوع مكة، أيهما أفضل، الصلاة في المسجد أم الصلاة في الصحراء؟ قالوا مكة الصلاة في المسجد أفضل. لما؟ قالوا لأن الاتساع في المسجد أكثر من الاتساع في الصحراء، لأن أماكن مكة شرفها الله ضيقة، فالاتساع في المسجد أفضل، ولفضيلة هذه البقعة فضيلة المسجد أفضل بكثير، ولا في الإسلام مثل غيره من الأماكن. فالصلاة في المسجد الحرام أفضل لاتساعه والحمد لله، ولفضله والحمد لله، ولأنه متوسط من الناس كلهم ومن سكان مكة كلها. عرفنا أن صلاة العيدين في الصحراء أفضل، إلا قول للإمام الشافعي رحمه الله أنه يختار المسجد، وأما الجمهور فيرون الصلاة في الصحراء. وبما أن هذا الحديث هو آخر حديث صلاة العيدين، فصلاة العيدين يأتي معها التكبير. ومتى يشرع التكبير؟ في صلاة عيد الفطر قالوا يشرع التكبير من حين ثبوت حبال شوال من ليلة العيد، وقال بعضهم من حين خروج الإمام في المصلى، والصحيح الأول أنه إذا ثبت هلال العيد هلال شوال يشرع التكبير. وورد للتكبير صفات عدة، لكن من أجملها وأجمعها الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يرددها ويكررها. وإن أتى بغير هذا اللفظ أو زاد عليه أو نقص فلا بأس، لأن التكبير سنة. هذا بالنسبة لعيد الفطر. وأما بالنسبة للأضحى فالتكبير مشروع من دخول عشر ذي الحجة. التكبير المطلق في كل وقت من دخول عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد بأدبار الصلوات لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللحاج من ظهر يوم عيد النحر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وذلك أن الحاج في يوم عرفة وصبيحة يوم العيد مشغول بالتسبيح يلبي، فإذا انتهى وتحلل ورمى الجمرة انتهت التلبية ويبدأ بالتكبير. هذا التكبير المقيد من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى عصر آخر أيام التشريق، والحاج من ظهر يوم عيد النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وصفته واحدة في عشر ذي الحجة وفي أيام العيد وفي ليلة عيد الفطر، الصفة واحدة. وحيثما كبر وأي شيء أتى به بلفظ التكبير فإنه سائغ والحمد لله، لكن الأفضل التقيد بهذه العبارة، هذا التركيب، هذا اللفظ. أعيدها: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين، لأن في إسناده رجلا مجهولا، ورواه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف. وقد اختلف العلماء على قولين: هل الأفضل في إسناد رجل مجهول؟ ليس المراد أنه لا يدرى من هو، بل هو مسمى، هو عيسى بن عبد الأعلى، لكن مجهول الحال من العلماء من وثقه ومن العلماء من ضعفه. هذا المجهول ليس المجهول الذي لا يعلم من هو وما اسمه، بل اسمه معلوم، لكن توثيقه هو الذي لم يحصل كاملا. وقد اختلف العلماء على قولين: هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعا؟ الثاني قول الشافعي، لأنه إذا أنه رحمه الله يقول المسجد أفضل لأنه أنظف وأطهر وكذا ويعلم تعليلات رحمة الله عليه، لكن لسنا في حاجة إلى التعليلات مع وجود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون، فكلامه يقضي بأن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الفجور، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل. ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها. المسجد الحرام هذا الذي نحن فيه شرفه الله. وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة قالوا الصلاة في المسجد أفضل، ولا بأس بتعدد المسجد عند الحاجة والضرورة، وإلا ويحسن اجتماع المصلين في مسجد واحد، مسجد الحرام أو الصحراء أو أي مكان، لكن عند الضرورة وعدم القدرة على الخروج أو اتيان إلى المسجد تعدد المساجد لا حرج. ويروى أن علي رضي الله عنه خرج بالناس يصلون بهم في الصحراء، وقال: لولا أنها السنة لما خرجت بكم. وأمر من يصلي بالضعفة في المسجد رضي الله عنه الذي لا يقدر على الخروج، أمر إماما أن يصلي بهم في المسجد. والقول الأول للهدوية ومالك أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس وحجتهم، وقول الجمهور وحجته محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يصلي في المسجد إلا لعذر المطر، ولا يحافظ صلى الله عليه وسلم إلا على الأفضل. ولقول علي عليه السلام فإنه روى أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال: لولا أنه السنة لصليت في المسجد. واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، قالوا: فإن كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مسقوفا ففيه تردد. الجمعة مكان الصلاة يعني خارج المسجد المبني. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه